بعض المرضى يكون عندهم قصور في النشاط الكيلوي البولي فيركب لهم جهاز بولي لمدة العلاج، وهو عبارة عن انبوب يخرج من مكان البول وطوله نصف متر، في مؤخرته علبة كبيرة يتجمع فيها البول. فكيف يفعل عند الصلاة والبول يعتبر من المنجسات؟ فاتقوا الله ما استطعتم. يصلي ولا شيء في هذا. نعم، كما يعني لو أن شخص في سلة البول أو يخرج من دبره الدود فله أن يصلي على الحالة، وهكذا أيضا الأخ يصلي على الحالة الذي أجريت له العملية. وجزاك الله خيرا على هذا السؤال.